يقول من يتأخر عن مغادرة مكة بعد طواف الوداع بحوالي 12 ساعة لعذر كأن يكون معه نسوة كبيرات السن ومرتبطات مع حملة للحج، وفي نفس الوقت لا يستطيعن إعادته قبيل المغادرة للزحام الشديد ولكبر سنهن، فهل عليهن شيء علما بأن أحد المشايخ قد رخص لهن؟ ولكننا نريد القول الفصل في هذا، أرجو الإفادة. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن ما حصل منهن من طواف للوداع يكفي لما ذكره من العذر، وبالله التوفيق.